بدايتها لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك ثروة قافلة تجارية آتية من الشام إلى مكة وستمر بالمدينة ويوجد بها 1000 بعير أو 1000 جمل محملة بمختلف البضائع، ثروة كبيرة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض المهاجرين ما أصابهم. لما هاجر المهاجرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم فقدوا أموالهم وفقدوا أراضيهم وفقدوا ديارهم وفقدوا أشغالهم وأعمالهم، تركوا كل شيء لله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحرب والقتال أن يشفي صدورهم، فنفوس المؤمنين كانت تشتعل غيظا مما حدث لهم من أهل الكفر، ولم يكن أمامهم إلا الهجرة والعفو والصفح وما إلى ذلك. فلما فرض القتال قال ربنا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. يسمع القوم لما يقوله رسول الله أو لخطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج من يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد بالخروج. سيدنا عثمان بن عفان لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، والسبب في هذا أن زوجة عثمان سيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، وكان لزاما على زوجها أن يجلس بجوارها ويقوم بتمريضها وعلاجها. كذلك هناك من الصحابة من لم يخرج في غزوة بدر، لأن القوم لما خرجوا أرادوا أن يدركوا القافلة وظنوا أنهم سيأخذونها بلا مقاومة، لأن حراسها كانوا 40 رجلا. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 313 رجلا أو يزيد، خرجوا من أجل الحصول على القافلة. يقول ربنا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان خروجه في رمضان، وكان المسافة أو وكانت المسافة بين المدينة وبين بئر بدر والتي أراد النبي أن يذهب إليها معترضا طريق القافلة بينها وبين المدينة ما يقرب من 160 كيلومتر. خرج النبي بأصحابه هذه المسافة كلها، سفر شديد، واستمر هذا السفر يوما وليلا حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي يريد. يعلم قائد القافلة أو قائد القافلة التجارية بخروج رسول الله أبو سفيان، يعلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فيرسل رسولا من عنده إلى أهل مكة. فيخرج أهل مكة من أجل أن يحافظوا على أموالهم، ثم إن أبا سفيان استطاع أن ينجو بالقافلة وأرسل رسولا آخر إلى أهل مكة أن ارجعوا فإن الله قد نجى أموالكم. لكن من عاند من أهل مكة وهو أبو جهل أصر على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال والله لا نرجع حتى نقيم بدرا فنجلس فيها 3 أيام، نشرب الخمر وتعزف القيان ونفعل ما نفعل بمحمد وأصحابه حتى تهابنا العرب، فلا يجرؤ ولا يقدم أحد منهم على فعل هذا مرة ثانية. ثم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاة القافلة، ويعلم كذلك بنقد من أبي جهل. وبإصرار أهل مكة على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام أصحاب المهاجرين والأنصار ويقول لهم: إن الله وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم، فأشيروا علي أيها الناس، أرجع أم أبقى وأحارب؟ فيقوم أبو بكر ويقول كلاما طيبا، ويقوم عمر بن الخطاب ويقول كلاما طيبا، غير أن ما سجله التاريخ ما قاله المقداد بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا رسول الله امضي ما أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، لكنه أراد أن يعرف ماذا يقول الأنصار، فقال النبي ثانيا: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال كلاما بليغا، قال لرسول الله: يا رسول الله، نحن قوم آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على أن تلقى بنا العدو غدا. ثم قال: والله لئن خط بنا هذا البحر، أي البحر الأحمر، والله لئن خط بنا هذا البحر لقضناه معك ما تخلف منا رجل، والله يا رسول الله إنا لصبر عند الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم الجيوش وينظم السرايا. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الكرام، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ويبتهل إلى الله عز وجل كثيرا، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه مصارع القوم. ثم بعد ذلك يأتي يوم المعركة في نهار رمضان، والمسلمون بإذن الله عز وجل صيام. النبي صلى الله عليه وسلم يحفز أصحابهم على القتال، ثم بعد ذلك يبشرهم بأن سيدنا جبريل عليه السلام قد نزل من السماء بفرقة من الملائكة، وهو آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع، والنقع هو غبار الحرب أيها الأحباب. يقاتل أو تقاتل جموع الملائكة، تقاتل جموع الملائكة مع المؤمنين في يوم بدر، وفي هذا يقول ربنا عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ثم يقول ربنا في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم تذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ثم تظهر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كبرى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي لما رأى جموع حرب، لما رأى النبي جموع المشركين أمامه يريدون حربه وقتاله وقتله، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من الرمال أو حفنة من التراب، ثم يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الآتي ويقول: شاهد الوجوه، فكل ذرة من التراب ما تركت عينا من أعين المحاربين إلا ودخلتها بإذن الله. وفي هذا يقول ربنا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن من قاتل في هذا اليوم مقبلا غير مدبر إلا وجبت له الجنة، فقام عمير بن الحمام وقاتل قتالا شديدا حتى مات شهيدا او حتى قتل باذن الله. ومن قبله حارثة، وحارثة ايها الاحبة الكرام اصيب بسهم على سبيل الخطأ من اصحابه ومات شهيدا في غزوة بدر. وجاءت ام حارثة الى رسول الله وقالت يا رسول الله اخبرني اين حارثة، افي الجنة ام من غيرها؟ فان كان في الجنة سعدت وفرحت، وان كان في غيرها ليرين الله ما اصنع، اي من النياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ام حارثة اهبت؟ يا ام حارثة انها ليست جنة، انها جنان. وحارثة في الدرس الاعلى، مما يدل على ان من قتل في غزوة بدر مع المسلمين في صفوفهم مقبلا غير مدبر فان الله عز وجل قد اوجب له الجنة. ثم ماذا ايها الاحبة الكرام؟ يموت من صناديد الكفر من شاء الله ان يموت. مات 70 من اشراف قريش من اكبر المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن مات ابو جهل عليه لعائن الله عز وجل المتتابعة. هذا الرجل ايها الاحبة الكرام لم يمت من مرة واحدة او لم يمت من ضربة واحدة. يحكي لنا عبد الرحمن بن عوف انه كان يحارب في صفوف المسلمين يوم بدر، فجاءه شابان حديثي السن من الانصار، الاول معاذ ابن عمرو بن الجموح والثاني معوذ ابن الجموح، كلاهما يسألان عبد الرحمن ابن عوف عن ابي جهل. يقول عبد الرحمن بينما كنت احارب في صفوف المسلمين اذ اجد شابين حديثة أسنانهما يسألني واحد منهم سرا ولا يريد أن يسمع أخيه، يا عم أين أبو جهل؟ فين أبو جهل؟ أين أبا جهل؟ وإذ الثاني يفعل مثل ما يفعل الأول، أين أبا جهل يا عم؟ فيسألهما عبد الرحمن وما لكما به، عايزين منه إيه؟ يقولان سمعنا أنه يسب رسول الله. يقول الواحد منهما والله لا يفارق سواده سوادي او سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا، مش هسيبه الا لما طلع روحه، لا انا موت يا هو يموت. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف ابو جهل وسط جماعة من المشركين يحتني بهم اشار عبد الرحمن بن عوف على هذه الجماعة التي في وسطها ابو جهل وقال لهما دونكم، يعني قدامكم هم، او دونكما ابو جهل. فانقض عليه كأنهما صقران فقتلاه او ضرباه ضربا موجعا حتى ظن انهما قتلاه. ثم يجيء عبد الله بن مسعود في اخر المعركة ويجد ابو جهل ما زال حيا بالرغم من انه ضرب وطعن ضربات كثيره، وبعض الروايات تقول ان رجل ابو جهل طارت من قوه الضربه التي ضربه بها احد هذين الشابين. فلما راى ابن مسعود ابو جهل وهو ما زال حيا جاءه ودار بينهما حوار كانت نهايته ان ابن مسعود بسكينه قطع رقبه ابو جهل ثم جاء بها وألقاها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر النبي لما رآها وقال مات فرعون هذه الأمة. أيها الأحباب، لقد أمد الله عز وجل المسلمين بالنصر، وأمد الله عز وجل المسلمين بالمعجزات، وصدق قول ربنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وربنا عز وجل حذر الكثرة الذين أعماهم الغرور وسبقهم العلمي. يقول ربنا عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا لا يظن أهل الكفر أنهم بسبقهم في العلوم والأسلحة وما إلى ذلك أنهم سيهزمون المسلمين ويستحصلون شأفتهم من غير إذن الله. الله عز وجل قال: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ثم أمر ربنا المؤمنين بماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر ما قال ربنا عز وجل. أيها المحبة الكرام، لا أطيل عليكم حتى نلحق في الجنازة، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا يا رب العالمين. هكذا كانت نصره بدر ايها الاحباب، وفي هذه اللحظات نسال الله العظيم رب العرش العظيم مغفره الذنوب وستر العلوم وكشف الكروب، ونساله سبحانه ان يكتب النصر للمؤمنين، ونقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واعز يا رب بفضلك المجاهدين. اللهم انا نسالك ان تغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعملنا وما انت اعمل به منا يا رب العالمين. ايها المؤمنون اذكروا الله عز وجل دائما يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاه. وبعد الصلاه سنصلي صلاه الغائب على المتوفاه ان شاء الله، وجزاكم الله عز وجل خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أصلي السنة ركعتين ثم بعد ذلك أصلي صلاة الفجر إن شاء الله. كلنا يعلم كيفية صلاة الجنازة ننوي ونية تحمل القلب المصلي الجنازة على المتوفاة التي توجد في الأرض السعودية أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى نحضر الفاتحة وبالتالي نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التكبيرة الثالثة ندعو الله عز وجل لها من الرحمة والرحمة. وفي التكبيرة الرابعة تدعو بما شئت لك وللمسلمين جميعا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلاص خلينا نتكلم ان شاء الله. استنى شوي.